السؤال الأول المتعلق، هل ثبت أن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة التسليم يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما القول بأن عيسى يدفن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يصح به حديث، فهذا لم يثبت به حديث.